بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في بيان كلام الشيخ العلامة الإمام الزركشي رحمه الله وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في كتاب الزركشي لقطة العجلان وشرح الشيخ زكريا فتح الرحمن. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: أما الكتاب، قال: وأقوى الأدلة المذكورة الكتاب والسنة المتواترة، ولم يخالف أحد في حجيتهما، وبعض الحنفية الإجماع. وكنا شرحنا هذا في الدرس السابق. ثم قال: أما الكتاب فدلالته إما فعل كرمي الله قوم لوط بالحجارة، وإما قول وهو أربعة. وفي نسخة: فدلالته أربعة. إذن فعل الله سبحانه وتعالى، الكتاب دلالته إما فعل، إما أن يكون في القرآن الكريم فعل من أفعال الله جل شأنه كرمي الله قوم لوط بالحجارة. فغالبا ما يكون ذلك في الأخبار، حينما يخبرنا القرآن عن أشياء حصلت، أفعال لله سبحانه وتعالى. فهذه الأفعال إنما يخبرنا القرآن عنها لسبق حصولها. وقد تكون أفعالا قدرية، أفعالا إلهية خاصة بالله، وقد تكون أفعالا يصح لنا أن نفعل مثلها، ليست أفعالا خاصة بالألوهية وراجعة إلى صفات الجلال. فالأمر يرجع إلى البحث في كل أمر، في كل مسألة بخصوصها. وإما قول، دلالة الكتاب إما فعل وإما قول وهو أربعة. نص، وفي نسخة فدلالته أربعة: نص وظاهر وعموم ومفهوم. فالنص هنا ما تعين لواحد، أي لمعنى واحد، كزيد في نحو جاء زيد. وإنما قال هنا لأن النص له إطلاقات، منها ما يقابل الظاهر هنا، ومنها ما يقابل القياس والاستنباط والإجماع، فيراد به الدليل من الكتاب والسنة، سواء أكان دالا على المراد منه دلالة لا تحتمل غيره، وهو ما يسمى بالنص مقابل الظاهر، أو كانت دلالته على المعنى دلالة ظنية تحتمل غيره احتمالا ضعيفا، وهو ما يسمى الظاهر هنا، أو غير ذلك. المهم أنه هذا ما يعني يشيع استعماله على ألسنة العلماء المعاصرين، يقول: هل ورد في ذلك نص؟ يقصدون دليلا من الكتاب والسنة، على اختلاف مراتب الدلالة، ولا يريدون دليلا قطعيا، دليلا يدل على المراد دلالة صريحة لا تحتمل غيره. ومن إطلاقات النص في كلام الفقهاء أنه يطلق فيما يقابل المخرج، فيراد به قول صاحب المذهب، وهو بالنسبة إلينا الإمام الشافعي رحمه الله، فيقال هذا نص عليه يعني، أو هذا في النص أو هذا منصوص، والمراد به أنه قد نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فالنص إذن له إطلاقات عديدة، يطلق النص ويراد به الدليل من الكتاب والسنة، ويطلق في مقابلة الظاهر، ويطلق في كلام الفقهاء في مقابلة المخرج من كلام الأصحاب من أصحاب التخريج على كلام الإمام رحمه الله ونصه وتبيينه للمسألة. لذلك قال النص هنا، قال شيخ الإسلام هنا ما تعين لواحد، المراد عبارة غيره ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، يعني ما دل على المراد دلالة صريحة لا تحتمل غيره، لا تحتمل غير هذا المعنى المراد، كزيد في نحو جاء زيد. وأمثلة النص في القرآن قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وقوله تعالى قل هو الله أحد، إنما الله إله واحد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، محمد رسول الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأمثلة ذلك من القرآن الكريم مما يدل على المعنى المراد منه دلالة صريحة لا تحتمل غيره. قال والظاهر ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر، هذا الظهور قد يكون بوضع اللغة وقد يكون بوضع الشرع. فالظاهر يدل على المعنى المراد منه دلالة ظنية، دلالة قوية، هو في المعنى المراد أظهر منه في المعنى غير المراد. إذا كان النص لا يحتمل ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، فإن الظاهر هو ما أفاد معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وهذا الظهور كما ذكر الشيخ رحمه الله إما أن يكون بوضع اللغة وإما أن يكون بوضع الشرع. قال بوضع اللغة كالأمر للإيجاب، هو للإيجاب وللندب، جعل الأمر في اللغة للإيجاب وللندب، فإنه قال كالأمر للإيجاب وللندب، فإنه لغة وشرعا أظهر منه في الندب، هكذا عندك الإيجاب وشرعا في الوجوب أظهر مويك. العبارة هنا فيها أي نعم. إذن كالأمر للإيجاب أو للوجوب، فإن كالأمر للإيجاب والندب فإنه لغة بل وشرعا في الوجوب أظهر منه في الندب. تمام، يعني عبارة مختلفة عما هنا. طيب نحن ممكن يعني نقول كالأمر للإيجاب هو للإيجاب، فإنه لغة وشرعا أظهر منه في الندب أيضا، يعني نحذف كلمة الندب عندي في نسختي هذه، كالأمر للإيجاب فإنه لغة وشرعا أظهر منه في الندب. أنت عندك العبارة إيش؟ كالأمر للإيجاب والندب ثم يأتي الشرح فإنه لغة إما بوضع اللغة هذا كالأمر للإيجاب والندب من المتن للإيجاب والندب من المتن فإنه لغة هذا الشرح فإنه لغة بل وشرعا في الوجوب أظهر منه في الندب، فإنه لغة وشرعا أظهر منه في إيه؟ في الوجوب وشرعا في الوجوب أظهر منه في الندب، في الوجوب أظهر منه في الندب. تمام، هكذا أولى ما دام لعبتي أنا، مع أنه عندي القوس انتهى عند قولي بوضع اللغة، والله ينبغي أنه يكون كالأمر للإجاب والندب، لأنه القوس الذي بعده أو بوضع الشرع كالصلاة منقولة من اللغة إليه. تمام، إذن نحذف هذا القوس. فيكون كلام الشيخ الزركشي والظاهر محتمل أمرين، هو في أحدهما أظهر إما بوضع اللغة كالأمر للإيجاب والندب هكذا، فإنه لغة وشرعا في الوجوب أظهر منه في الندب. وهذا أن الأمر للوجوب هو القول الراجح والمعتمد، يعني من أقوال يعني زادت على العشرة. طيب لكن أيضا اختلفوا في جهة كونه للوجوب، هل هي يعني مأخوذة من الشرع أو مأخوذة من اللغة؟ فالشيخ يعني رجح هنا أنه لغة وشرعا، هذا هو الراجح، أنه في اللغة والشرع الأمر للوجوب، كون الأمر للوجوب مستفاد من اللغة كما هو مستفاد من الشرع، لأن بعض العلماء قال الأمر للوجوب استفيد ذلك من الشرع، لكن الراجح أنه مستفاد من اللغة كما هو مستفاد من الشرع، لأن دلالات الألفاظ على معانيها في الأصل دلالات لغوية، جاء الشرع بما جاءت به اللغة، ونزل الشرع على مقتضى اللسان العربي بلسان عربي مبين. قال إذن الظهور إما بوضع اللغة أو بوضع الشرع كالصلاة المنقولة من اللغة إليه أي إلى الشرع، فإنها شرعا في معناها الشرعي وهو الأقوال والأفعال المعروفة المخصوصة أظهر منه في معناها اللغوي وهو الدعاء. بل وشرعا في الوجوب كذا، تمام. عندي في الدعاء قال والعموم، إذن الكتاب دلالة إما دلالة فعلية وإما دلالة إما فعل وإما قول، والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا بنصبه عطفا على المفعول به، نصب كلمة صاعدا عطفا على المفعول به، كل لفظ عم شيئين عطفا على شيئين، أو مفعولا مطلقا أي فيصعد صاعدا فيكون اسم فاعل بمعنى المصدر أو مصدر على وزن اسم الفاعل، أو حالا فيذهب لفظ العام حال كونه صاعدا. قال وهل يشترط فيه أي في العموم الاستغراق لجميع الأفراد الممكنة للعام وإن لم تجتمع في الوجود أو الاجتماع لها فيه؟ قولان أوجههما الأول، وفي نسخة فيه قولان، ما في مشكلة. إذن هذه يعني ما أدري إيش وجه التدقيق في هذا، يعني ما الذي يستفاد من هذا التدقيق في هذا الموطن المجمل، ما أدري. على كل حال المقصود أن العموم هو كون اللفظ دالا على شيء، يعني طبعا أيضا تعريف العموم تعريف يعني غير التعريف الذي استقر عليه العلماء، يعني ما يعني عم شيئين فصاعدا بلا حصر. طيب لأنه دلالة العشرة تدل على عشرة أشياء لكنها محصورة فليست من دلالات العموم. طيب هذا العموم طبعا لابد أن يكون يعني مستغرقا لجميع أفراده، طيب هذا الاستغراق لجميع الأفراد هل يشترط فيه أن تكون هذه الأفراد مجتمعة في الوجود أو لا يشترط فيه ذلك؟ فالراجح أنه يشترط في العموم الاستغراق لجميع الأفراد الممكنة للعام وإن لم تجتمع في الوجود، ولا يشترط أن تجتمع في الوجود فعلا، يكفي أنها ممكنة، أنها يعني أفراد مستغرقة باللفظ العام سواء اجتمعت في الوجود أو لم تجتمع في الوجود الفعلي. يعني لو اشترطنا اجتماع الأفراد لكان يعني في ذلك صعوبة ولضاق نطاق العام. لا، العام هو كون من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ، ويكفي فيه أن يكون اللفظ مستغرقا جميع ما يصلح له من غير حصر، ما يصلح له. فما دام هذا اللفظ يعني يصلح لهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد فهو من ألفاظ العموم، قد أفلح المؤمنون يصلح للمؤمنين الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده ولمن جاء بعده ولمن هو في زماننا، من غير أن تجتمع هذه الأفراد في الوجود اجتماعا حقيقيا. قال والمفهوم، طيب لماذا لم يذكر التخصيص؟ إذا لماذا لم يذكر الأمر والنهي؟ ما أدري إيش الشيخ، يعني لماذا حصر هذه، حصر الأقوال في هذه الأربعة؟ يعني هل يعتبر مثلا ربما يدخل الأمر والنهي في الظاهر، مثلا يدخل العموم والخصوص أيضا باعتبار أن دلالة عام على أفراد عندنا ظنية، مثلا يدخلها في الظاهر هكذا؟ طيب إذا كان أمر كذلك فلماذا يعني ذكر العموم؟ والله ما ظهر لي وجه القسمة، يعني وجه الحصر أو وهو أربعة أو الاقتصار، خلنا نقول الاقتصار على هذه الأربعة، ما أدري هل ظهر لك شيء؟ طيب على كل حال، قال والمفهوم ما أي معنى دل عليه اللفظ، هكذا خطأ، معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، سواء كان مفهوم موافقة بل في محل الالتزام، يعني لأن المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق، أما المفهوم فليست دلالته وضعية وإنما دلالته دلالة التزامية، ينتقل الذهن من المنطوق إلى المفهوم باعتبار أنه قد نص على المنطوق فينبغي أن يكون نقيضه بخلافه، نص على المنطوق وأعطاه حكما فينبغي أن يكون نقيضه بخلافه. قال الشيخ ياسين وقضية ذلك أن تسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهوما، نعم وهذا وعليه جرى بعضهم، لكن الجمهور كما مر معنا في المنهاج خصوه بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق أو يوافقه، يعني خصوه بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ولم يعتبروا دلالة الاقتضاء ولا دلالة الإشارة من قبيل المفاهيم. نعم، قال: سواء أكان مفهوم موافقة كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أم مخالفة كنفي الزكاة عن المعلوفة الدال عليه خبر في النعم السائمة زكاة. طيب، إذن المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه، وهذا المفهوم الموافق قد يكون مفهوما مساويا وقد يكون مفهوما أولويا، كتحريم ضرب الوالدين هذا مفهوم أولوي. وأما قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فإنه يدل على حرمة تحريق أموال اليتامى وإتلافها بغير الأكل من قبيل الدلالة المساوية، لأنه يتساوى الإحراق مع الأكل في الإتلاف، فليست دلالته على تحريم التحريق بأولى من دلالته على تحريم الأكل، بل هما متساويان لاشتراكهما في معنى الإتلاف. وقد يكون المفهوم مفهوم مخالفة بأن يكون حكم المنطوق مخالفا لحكم المفهوم، ويشترط فيه شروط، والمفهوم المخالفة مر معنا يعني الحديث عنه وذكر يعني ما يتعلق بمفهوم اللقب منه، ومر معنا في درس المنهاج التفصيل فيه. قال: كنفي الزكاة عن المعلوفة الدال عليه، الدال على هذا النفي خبر في النعم السائمة زكاة. طبعا لم يرد خبر بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه يخبر عن المقادير التي يعني سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في سائمة في الغنم في سائمتها إذا بلغت 120 شاة شاة. نعم، لكن في النعم ما ورد، يعني في ورد في الغنم في سائمتها، أما في النعم السائمة ما ورد، لأن النعم أشمل من الغنم، النعم يشمل الغنم والبقر والإبل. عندكم في النعم السائمة؟ نعم، عندنا في الغنم السائمة زكاة. عندك كذلك ما ورد هذا اللفظ على كل حال. طيب، إذن هذا مفهوم المخالفة، وكله أي وكل مفهوم المخالفة هكذا ولا؟ وكله أي وكل مفهوم إلا اللقب. وكل مفهوم إلا اللقب أي إلا مفهوم اللقب حجة بخلاف مفهوم اللقب. طبعا هذا رأي الشافعية. وأنكر أبو حنيفة الجميع، أي جميع المفاهيم المعروف عند المعروف عنه. المعروف عنه جميع مفاهيم المخالفة. طيب، ماشي، غريب يعني عبارة تعبير ركيك. طيب، وأنكر أبو حنيفة الجميع أي جميع المفاهيم المعروف عنه جميع مفاهيم المخالفة، يعني المعروف عنه أنه أنكر جميع مفاهيم المخالفة التي جمعها ابن غازي في قوله صيف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا. فأنكر أبو حنيفة جميع هذه المفاهيم، وإن قال لكن إنكاره لها لا يقتضي أن يخالف في الحكم الذي رتبه عليها الشافعية مثلا، أنه قد يتفق معهم في الحكم لدليل آخر، فالاتفاق في الحكم لا يقتضي الاتفاق في الدليل، لأن الأدلة تتنوع ويتفق الحكم أحيانا. قال وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر، كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة. أبو حنيفة يوافق الشافعية، أو اتفق الحنفية والشافعية على أن المعلوفة لا زكاة عليها، فهل قال أبو حنيفة بهذا الحكم بناء على مفهوم المخالفة؟ قال لا. لكن طيب على أي شيء بنى هذا الحكم؟ قال بنى هذا الحكم على أن الأصل في المال عدم الزكاة، فلما وردت الزكاة في السائمة اقتصر على مورد النص فلم يقص عليها المعلوفة، لأن ما ورد على خلاف الأصل يقتصر على ما ورد منه ولا يقاس عليه. قال الأصل عدم الزكاة ووردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل، فاتفق الشافعية والحنفية في الحكم، وإن اختلفوا في الطريق الموصلة إلى هذا الحكم. قال يعني قوله المعروف عنه فيه الإشارة إلى الاعتراض على المصنف، حيث أطلق تبعا لجمع الجوامع إن مع إنكار أبي حنيفة الجميع الموهمة لإنكاره لمفهوم الموافقة. إيش مع إنكار يا أخي؟ لا يشحش أحيان بعض العبارات. المهم يعني أطلق تبعا لجمع الجوامع أن أبا حنيفة ينكر جميع المفاهيم، طب المفهوم الموافقة من المفاهيم، لكن يعني الظاهر أنهم إذا أطلقوا المفهوم أنهم يريدون مفهوم المخالفة، فإذا أرادوا الموافقة نصوا عليه، لذلك اكتفى بهذا الإطلاق، فإطلاقه صحيح لا إشكال فيه ولا يوهم، لأن الذهن ينصرف عند إطلاق المفهوم إلى مفهوم المخالفة، وإن كان اللفظ محتملا لكن الذهن ينصرف إلى مفهوم المخالفة. قوله وإن قال إلى آخر دفع لما توهمه ابن الرفعة في المطلب أن أبا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لإسقاطه الزكاة في المعلوفة، وحاصل الدفع أنه ليس مأخذ إسقاطها المفهومة بل أن الأصل عدم الوجوب إلى آخر ما يعني بينه الشارح. ولا بد أن يعني نشير إلى أن أبا حنيفة رحمه الله أنكر المفاهيم في كلام الشرع ولم ينكر المفاهيم في كلام الناس، كما هو الراجح عند الحنفية. الحمد لله رب العالمين. نقل الشيخ جمال الدين القاسمي هذا على عن الخادمي في مجامع الحقائق من أصول الحنفية، قالوا أما في الروايات يعني كلام المصنفين فمعتبر اتفاقا بينهم، فحينئذ ما اشتهر من أن مفهوم المخالفة غير معتبر عند الحنفية ليس على إطلاقه لاعتباره في الروايات العلمية من كلام الناس والمصنفين والعلماء كما ذكروه، وبعضهم عكس من العلماء من غير الحنفية، فادعى أن مفهوم المخالفة يرد في كلام الشرع ولا يرد في كلام الناس، لأن الشرع حكيم فلا ينتقي لفظة إلا وهو يريد إخراج ما عدا المنطوق من الحكم، أو يعني إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. ومر معنا أنه يعني للقول بمفهوم المخالفة عموما لا بد أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عما عدا، فإن ظهرت فائدة أخرى فلا يكون للقيد حينئذ مفهوم مخالفة. قال: وأما السنة فدلالتها ثلاثة: قول وفعل وإقرار. وهذه السنة عند الأصوليين بخلاف السنة عند الفقهاء وبخلاف السنة عند المحدثين. المراد هنا السنة عند الأصوليين، فالسنة عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره أو إقراره. وبعضهم اكتفى بأن جعل السنة قولا وفعلا، فهل ينكر الإقرار؟ قال لا، ما ينكره، لأنه يجعل الإقرار من قبيل الأفعال. قال: ومن اقتصر على الأولين وهما القول والفعل